وهذا السؤال الرابع يقول السائل من ليبيا: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها برفقة أختها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي حرمة، في رواية مع غير ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وأن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق وحج مع امرأتي. وتلك المرأة صحابية أو من خيار التابعية، وكذلك الرجل، وأما الرجل فهو صحابي لأنه مكتتب في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا، أن الأصل تحريم سفر المسلمة مع غير محرمها، وإن كان زوج أختها أو عمتها أو ابن عمها. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أولا لا يحل، هذه صيغة نهي، والأصل في صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرف الصحابي. الثاني إعفاؤه ذلكم الصحابي رضي الله عنه، إعفاؤه ذلكم الصحابي رضي الله عنه من الغسل، وأمره أن يحج مع زوجه. فلا تغرنكم الأقوال المختلفة، هذا هو الصواب الذي يجب المصير إليه. وزوج أخت تلك المرأة ليس محرما، هي مخطئة وآثمة، والحج نعم مخطئة وآثمة، يجب عليها التوبة وعدم التكرار. نعم، تسافر المرأة مع غير محرمها في أحوال، منها عدم وجود المحرم، فتسافر مع خيار رجال ونساء، ومنها عدم ومنها نعم وذلك للضرورة، ومنها أن تكون مريضة محتاجة إلى الطبيب، مراجعة الطبيب في غير بلدها، ومحرمها لا يرضى أن يسافر معها، وهي ليست زوج أو لها زوج كذلك لا يرضى. فإن تركت السفر تبرر، ساغ لها أن تسافر مع غير محرم. نعم. وهناك أمور صور أخرى مبسوطة، نعم، في المطولات في كتب الفقه والحديث، فليراجعها من شاء.